باب ما جاء في صفة شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبق في الباب الذي قبله بيان شراب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ما كان يشربه عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الباب يبين المصنف ما جاء في كيفية شربه صلى الله عليه وسلم وصفته. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم. عن ابن عباس قال: ساقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. وكان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الشرب قاعدا، إلا أنه قد شرب من زمزم قائما كما في حديث ابن عباس هذا. وقد تكلم العلماء عن سبب شربه من زمزم قائما، فقيل إنه شرب قائما لأنه لم يجد محلا للقعود لازدحام الناس على ماء زمزم، فشربه قائما لوجود عذر وهو الزحام. وقيل إن شربه قائما خصوصية لماء زمزم، وذلك حتى يتمكن الإنسان من التضلع من ماء زمزم والارتواء منها. وقيل إنه لما شرب من ماء زمزم كان راكبا على البعير كما هو قول عكرمة، وكان يحلف على ذلك كما في رواية البخاري. ويدل على ذلك أنه صلى الله عليه وسلم طاف وهو راكب على بعيره. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم مكة فطاف على راحلته، كلما أتى على الركن استلم الركن بمحجن، فلما فرغ من طوافه أناخ فصلى ركعتين. قال الحافظ رحمه الله: فلعله حينئذ شرب من زمزم قبل أن يعود إلى بعيره ويخرج إلى الصفا، بل هذا هو الذي يتعين المصير إليه، لأن عمدة عكرمة في إنكار كونه شرب قائما إنما هو ما ثبت عنده أنه صلى الله عليه وسلم طاف على بعيره وخرج إلى الصفا على بعيره وسعى كذلك، لكن لابد من تخلل ركعتي الطواف بين ذلك، وقد ثبت أنه صلاهما على الأرض، فما المانع من كونه شرب حينئذ من سقاية زمزم قائما كما حفظه الشعبي عن ابن عباس. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا. عن عمرو بن شعيب هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص السهمية، عن أبيه هو شعيب بن محمد، عن جده المقصود به الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. قال الذهبي رحمه الله في ترجمة عمرو بن شعيب: قال ابن عدي: هو في نفسه ثقة، إلا إذا روى عن أبيه عن جده يكون مرسلا، لأن جده عنده محمد بن عبد الله بن عمرو ولا صحبة له. قلت: الرجل لا يعني بجده إلا جده الأعلى عبد الله رضي الله عنه، وقد جاء كذلك مصرحا به في غير حديث يقول عن جده عبد الله، فهذا ليس بمرسل، وقد ثبت سماع شعيب والده من جده عبد الله بن عمرو ومن معاوية وابن عباس وابن عمر وغيرهم، وما علمنا بشعيب بأسا، ربي يتيما في حجر جده عبد الله وسمع منه وسافر معه، ولعله ولد في خلافة علي أو قبل ذلك. ثم لم نجد صريحا لعمر بن شعيب عن أبيه عن جده محمد بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ورد نحو من 10 أحاديث هيئتها عن عمر بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو، وبعضها عن عمر عن أبيه عن جده عبد الله. وما أدري هل حفظ شعيب شيئا من أبيه أم لا، وأنا عارف بأنه لازم جده وسمع منه. رأيت رسول الله يشرب قائما، وذلك في بعض الأحيان، وقاعدا، وهذا في أغلب الأحوال، وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الشرب. عن النزال بن سبرة قال: أتي علي بكوز من ماء وهو في الرحبة، فأخذ منه كفا فغسل يديه ومضمض واستنشق ومسح وجهه وذراعيه ورأسه، ثم شرب وهو قائم، ثم قال: هذا وضوء من لم يحدث، هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. الرحبة، قال الحافظ بفتح الراء والمهملة والموحدة، المكان المتسع، والرحب بسكون المهملة، المتسع أيضا، قال الجوهري، ومنه أرض رحبة بالسكون أي متسعة، ورحبة المسجد بالتحريك وهي ساحته. قال ابن التين: فعلى هذا يقرأ الحديث بالسكون، ويحتمل أنها صارت رحبة للكوفة بمنزلة رحبة المسجد فيقرأ بالتحريك، وهذا هو الصحيح. فأخذ منه كفا فغسل يديه ومضمض واستنشق ومسح وجهه وذراعيه ورأسه، وفي رواية أخرى زيادة ورجليه، أراد بمسح الوجه والذراعين الغسل الخفيف. قال الحافظ: المسح يطلق على الغسل الخفيف، يقال مسح أطرافه لمن توضأ، ذكره أبو زيد اللغوي وابن قتيبة وغيرهما. ثم شرب وهو قائم، وفي رواية عند البخاري عن النزال قال: أتى علي رضي الله عنه على باب الرحبة فشرب قائما، فقال: إن ناسا يكره أحدهم أن يشرب وهو قائم، وإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت. وفي الرواية الأخرى عند البخاري بيان أن هذا الماء المشروب كان فضلة وضوئه. ثم أتي بماء فشرب وغسل وجهه ويديه وذكر رأسه ورجليه، ثم قام فشرب فضله وهو قائم. وقد استدل بهذا الحديث وحديث ابن عباس وحديث عمرو بن شعيب على جواز الشرب للقائم، وقد عرض ذلك أحاديث صريحة في النهي عن الشرب قائما، منها ما رواه مسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما. وروى أيضا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشربن أحد منكم قائما. وللعلماء في هذه الأحاديث مسالك، أحدها الترجيح، وأن أحاديث الجواز أثبت من أحاديث النهي. المسلك الثاني دعوى النسخ، فأحاديث النهي منسوخة بأحاديث الجواز بقرينة عمل الخلفاء الراشدين ومعظم الصحابة والتابعين بالجواز، وأحاديث الجواز متأخرة لما وقع منه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من الشرب قائما من زمزم، وإذ كان ذلك هو الأخير من فعله صلى الله عليه وسلم فإنه يدل على الجواز. وعكس ابن حزم فادعى نسخ أحاديث الجواز بأحاديث النهي. المسلك الثالث الجمع بين الخبرين بحمل أحاديث النهي على الكراهة بدليل أحاديث الشرب قائما، فأحاديث النهي تحمل على الكراهة، وأحاديث الشرب قائما جاءت لبيان الجواز. قال الحافظ رحمه الله، وهذا أحسن المسالك وأسلمها وأبعدها من الاعتراض، وقد أشار الأثرم إلى ذلك أخيرا فقال: إن ثبتت الكراهة حملت على الإرشاد والتأديب لا على التحريم. وبذلك جزم الطبري وأيده بأنه لو كان جائزا ثم حرمه، أو كان حراما ثم جوزه، لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بيانا واضحا، فلما تعارضت الأخبار بذلك جمعنا بينها بهذا. وقيل إن النهي عن ذلك إنما هو من جهة الطب مخافة وقوع ضرر به، فإن الشرب قاعدا أمكن وأبعد من الشرق وحصول الوجع في الكبد أو الحلق، وكل ذلك قد لا يأمن منه من شرب قائما. وقال النووي رحمه الله: هذه الأحاديث أشكل معناها على بعض العلماء حتى قال فيها أقوالا باطلة، وزاد حتى تجاسر ورام أن يضعف بعضها، وادعى فيها دعاوى باطلة. وليس في هذه الأحاديث بحمد الله تعالى إشكال ولا فيها ضعف، بل كلها صحيحة، والصواب فيها أن النهي فيها محمول على كراهة التنزيه، وأما شربه صلى الله عليه وسلم قائما فبيان للجواز، فلا إشكال ولا تعارض، وهذا الذي ذكرناه يتعين المصير إليه.

أي يبرئ من شدة العطش ودائه لتردده على المعدة الملتهبة دفعات، فتسكن الدفعة الثانية مع عجزت الأولى عن تسكينه، والثالثة مع عجزت الثانية عنه. وأيضا فإنه أسلم لحرارة المعدة وأبقى عليها من أن يهجم عليها البارد وهلة واحدة ونهلة واحدة. ووقع في رواية أبي داود أهنأ، قال الحافظ رحمه الله: أروى هو من الري، أي أكثر ريا، ويجوز أن يقرأ مهموزا للمشاكلة. وأمرأ من المراء، يقال مرأ الطعام يمرأ صار مريا. وأبرأ من البراء أو من البرء، أي يبرئ من الأذى والعطش. وأهنأ من الهنأ، والمعنى أنه يصير هنيئا مريا بريا، أي سالما مبريا من مرض أو عطش أو أذى. ويؤخذ من ذلك أنه أقمع للعطش وأقوى على الهضم وأقل أثرا في ضعف الأعضاء وبرد المعدة. وقال ابن القيم رحمه الله: وأيضا فإنه أسلم عاقبة وآمن غائلة من تناول جميع ما يروي دفعة واحدة، فإنه يخاف منه أن يطفئ الحرارة الغريزية بشدة برده وكثرة كميته أو يضعفها، فيؤدي ذلك إلى فساد مزاج المعدة والكبد وإلى أمراض رديئة، خصوصا في سكان البلاد الحارة كالحجاز واليمن ونحوهما، أو في الأزمنة الحارة كشدة الصيف، فإن الشرب وهلة واحدة مخوف عليهم جدا. ومن آفات الشرب نهلة واحدة أن يخاف منه الشرق بأن ينسد مجرى الشراب لكثرة الوارد عليه فيغص به، فإذا تنفس رويدا ثم شرب أمن من ذلك. ومن فوائده أن الشارب إذا شرب أول مرة تصاعد البخار الدخاني الحار الذي كان على القلب والكبد لورود الماء البارد عليه فأخرجته الطبيعة عنها، فإذا شرب مرة واحدة اتفق نزول الماء البارد وصعود البخار فيتدافعان ويتعالجان، ومن ذلك يحدث الشرق والغصة، ولا يتهنأ الشارب بالماء ولا يمرئه ولا يتم ريه. وقد علم بالتجربة أن ورود الماء جملة واحدة على الكبد يؤلمها ويضعف حرارتها، وسبب ذلك المضادة التي بين حرارتها وبين ما ورد عليها من كيفية المبرود وكميته. ولو ورد بالتدريج شيئا فشيئا لم يضاد حرارتها ولم يضعفها، وهذا مثاله صب الماء البارد على القدر وهي تفور، لا يضرها صبه قليلا قليلا. هذا وقد ورد في بعض الأحاديث النهي عن التنفس في الإناء، فعن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه، فهذا صريح في النهي عن التنفس في الإناء، وحديث أنس يثبت التنفس في الإناء، ولا تعارض في ذلك لأن الأحاديث وردت على حالتين مختلفتين: الأولى التنفس داخل الإناء وهذا منهي عنه، الثانية التنفس خارج الإناء وهذا الذي كان يفعله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: ومعنى تنفسه في الشراب إبانته القدح عن فيه وتنفسه خارجه ثم يعود إلى الشراب. وقال النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يتنفس في الإناء، معناه لا يتنفس في نفس الإناء، وأما التنفس ثلاثا خارج الإناء فسنة معروفة. قال العلماء: والنهي عن التنفس في الإناء هو من طريق الأدب، مخافة من تقذيره ونتنه وسقوط شيء من الفم والأنف فيه ونحو ذلك. وقال الحافظ رحمه الله: جاء في النهي عن النفخ في الإناء عدة أحاديث، وكذا النهي عن التنفس في الإناء، لأنه ربما حصل له تغير من النفس، إما لكون المتنفس كان متغير الفم بمأكول مثلا، أو لبعد عهده بالسواك والمضمضة، أو لأن النفس يصعد ببخار المعدة، والنفخ في هذه الأحوال كلها أشد من التنفس. وقال ابن العربي رحمه الله: قال علماؤنا: هذا من مكارم الأخلاق لئلا يقع فيه من ريق النافخ فيتقذره غيره. ثم قال: بل هو حرام فيما يعلم أنه يناوله لغيره، فإن الإضرار بالغير حرام، فإن فعله في خاصة نفسه ثم ناوله لغيره فليعلمه به، لأنه إن كتمه كان من باب الغش وهو حرام. وقد أخرج الترمذي عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشرب، فقال رجل: القذات أراها في الإناء. قال: أهرقها. قال: فإني لا أروى من نفس واحد. قال: فابن القدح إذن عن فيك. وفي الحديث دليل على إباحة الشرب من نفس واحد، لأنه لم ينهى الرجل عنه، بل قال ما معناه: إن كنت لا تروى من نفس واحد فابن القدح، أي أبعده عن فيك ثم تنفس. فالشرب من نفس واحد جائز، ولكن السنة أن يشرب على ثلاث دفعات كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. عن كبشة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة معلقة قائما، فقمت إلى فيها فقطعته. كبشة هي بنت ثابت الأنصارية، أخت حسان بن ثابت لأبيه رضي الله عنهما. فشرب من في قربة معلقة، أي شرب من فم القربة. وهذا الحديث قد يستدل به على جواز الشرب من فم السقاء لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ومثله الحديث الذي بعده. عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سليم وقربة معلقة، فشرب من فم القربة وهو قائم، فقامت أم سليم إلى رأس القربة فقطعتها. فهذان الحديثان قد يفهم منهما جواز الشرب من فم القربة، إلا أنه قد ورد في أحاديث كثيرة النهي عن الشرب من في السقاء. ومن ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم القربة أو السقاء. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية، أن يشرب من أفواهها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب من في السقاء. علة النهي: قال النووي رحمه الله: سببه أنه لا يؤمن أن يكون في السقاء ما يؤذيه فيدخل في جوفه ولا يدري، وقيل لأنه يقذره على غيره، وقيل إنه ينتنه، أو لأنه مستقذر. وقد أخرج الحاكم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب من في السقاء لأن ذلك ينتنه. وقال ابن حجر رحمه الله: قال الشيخ محمد بن أبي جمرة ما ملخصه: اختلف في علة النهي، فقيل يخشى أن يكون في الوعاء حيوان، أو ينصب بقوة فيشرق به، أو يقطع العروق الضعيفة التي بإزاء القلب فربما كان سبب الهلاك، أو بما يتعلق بفم السقاء من بخار النفس، أو بما يخالط الماء من ريق الشارب فيتقذره غيره، أو لأن الوعاء يفسد بذلك في العادة فيكون من إضاعة المال. قال: والذي يقتضيه الفقه أنه لا يبعد أن يكون النهي لمجموع هذه الأمور، وفيها ما يقتضي الكراهة، وفيها ما يقتضي التحريم، والقاعدة في مثل ذلك ترجيح القول بالتحريم. وقد جزم ابن حزم بالتحريم لثبوت النهي، وحمل أحاديث الرخصة على أصل الإباحة، وأطلق أبو بكر الأثرم صاحب أحمد أن أحاديث النهي ناسخة للإباحة. قال شيخنا في شرح الترمذي: لو فرق بين ما يكون لعذر كأن تكون القربة معلقة، ولم يجد المحتاج إلى الشرب إناء متيسرا ولم يتمكن من التناول بكفه، فلا كراهة حينئذ، وعلى ذلك تحمل الأحاديث المذكورة، وبينما يكون لغير عذر فتحمل عليه أحاديث النهي. قلت ويؤيده أن أحاديث الجواز كلها فيها أن القربة كانت معلقة، والشرب من القربة المعلقة أخص من الشرب من مطلق القربة، ولا دلالة في أخبار الجواز على الرخصة مطلقا، بل على تلك الصورة وحدها، وحملها على حال الضرورة جمعا بين الخبرين أولى من حملها على النسخ، والله أعلم. وهل هذا النهي للكراهة أم للتحريم؟ قال النووي رحمه الله: اتفقوا على أن النهي هنا للتنزيه لا للتحريم. قال ابن حجر رحمه الله: كذا قال، وفي نقل الاتفاق نظر. وقد ذهب ابن حزم إلى تحريم الشرب من في السقاء كما تقدم. وهل ينطبق الحديث على الشرب من العلب المعدنية والزجاجية الصغيرة التي تباع فيها العصائر والمشروبات المختلفة؟ الجواب: إذا نظرنا في العلل التي من أجلها نهي عن الشرب من في السقاء نجدها غالبا غير موجودة في هذه العلب الصغيرة، لأن الإنسان ينفرد بها، فلا يوجد من سيشرب منها بعده حتى يتقذر، ومسألة أن يشرق به وتبتل ثيابه مأمونة غالبا في العلب الصغيرة، وقد أمن من وجود شيء من الحشرات أو الأوساخ في داخلها، والله أعلم. قال الشيخ ابن جبرين رحمه الله: النهي عن الشرب من فم السقاء أو فم القربة نهي كراهة، وعلله بعضهم بمخافة الشرق، فربما إذا شرب فقد يعب كثيرا وأشرق بالماء أو باللبن، والظاهر أنه لا يدخل فيه الشرب من العلب الصغيرة التي تحتوي على أشربة أو عصيرات، سواء كانت زجاجية أو معدنية. وقد علل الشرب من فم القربة بأنه يخاف أن يكون في الماء شيء من الحشرات كالذر والفراش، فتدخل في الحلق وتأثر بها الشارب، وهذا يقل في علب العصيرات ونحوها. قالت كبشة بنت ثابت رضي الله عنها: فقمت إلى فيها فقطعته، وقد فعلت ذلك لوجهين: أحدهما أن تصون موضعا أصابه فم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يبتذل ويمسه كل أحد، والثاني أن تحفظه للتبرك به والاستشفاء. ويؤيد ذلك رواية ابن ماجة: فقطعت فم القربة تبتغي بركة موضع في رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في تعطر رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها. سكة قيل هي طيب مركب، وقيل وعاء الطيب، فإن كان المراد بها هنا نفس الطيب فمن في قوله يتطيب منها للتبعيض، وإن كان المراد بها الوعاء فهي للابتداء. قال القاري رحمه الله: وفي النهاية السكة طيب معروف يضاف إلى غيره من الطيب ويستعمل. وقال ابن حجر: هي طيب مركب. وقيل: الظاهر أن المراد بها ظرف فيها طيب، ويشعر به قوله يتطيب منها، لأنه لو أراد بها نفس الطيب لقال تطيب بها. قال الجزري في تصحيح المصابيح: السك طيب مجموع من أخلاط، والسكة قطعة منه، ويحتمل أن يكون وعاء. قال ميرك: إن كان المراد بها نفس الطيب فالظاهر أن يقال كلمة من للتبعيض، ليشعر بأنه كان يستعمل منها بدفعات، بخلاف ما لو قال بها فإنه يوهم أنه يستعملها بدفعة واحدة، وإن كان المراد بها الوعاء فمن للابتداء. والحديث يدل على استحباب التطيب واتخاذ الطيب، وفي الحديث بيان حب النبي صلى الله عليه وسلم للعطر، وذلك من خلال اتخاذ السكة، وكانت الريح الطيبة صفته صلى الله عليه وسلم وإن لم يمس طيبا، ومع هذا كان يستعمل الطيب في أكثر أوقاته مبالغة في طيب رائحته لملاقاة الملائكة ومجالسة المسلمين.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. قال النووي رحمه الله: الطيب مستحب للرجال كما هو مستحب للنساء، لكن يستحب للرجال من الطيب ما ظهر ريحه وخفي لونه. وأما المرأة فإذا أرادت الخروج إلى المسجد أو غيره كره لها كل طيب له ريح. ويتأكد استحبابه للرجال يوم الجمعة والعيد عند حضور مجامع المسلمين ومجالس الذكر والعلم، وعند إرادته معاشرة زوجته ونحو ذلك. وقوله طيب الرجال أي اللائق بهم المناسب لشهامتهم والمأذون فيه، ما ظهر ريحه وخفي لونه أي فيه رائحة ظاهرة وليس فيه لون، كالمسك والعنبر والعود والكافور. قال العامري رحمه الله: نبه المصطفى صلى الله عليه وسلم على أدبه للرجال وللنساء، ففيما ظهر لونه رعونة وزينة لا يليق بالرجولية. وطيب النساء أي ما يليق بهن عند الأجانب، ما ظهر لونه وخفي ريحه كالزعفران والخلوق. قال البغوي رحمه الله: قال سعيد بن أبي عروبة: أراهم حملوا قوله وطيب النساء إذا أرادت أن تخرج، فأما إذا كانت عند زوجها فلتتطيب بما شاءت. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبه على أدب استعمال الطيب للرجال وكذلك النساء، وذلك لأهميته، وخص طيب الرجال بالريح لأنه ليس فيه فتنة، وحرمه على النساء لما فيه من الفتنة. وخص طيب النساء باللون لعدم وجود الفتنة فيه، لأن الرجال لا يمكن أن يدققوا النظر في المرأة لكي ينظروا إلى لون عطرها، بينما لو كان له ريح وصلت رائحته إلى الرجال ولو من بعيد فتحصل الفتنة به. وقد شدد عليه الصلاة والسلام في ذلك، فقال في الحديث الصحيح: أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية. قال الشوكاني رحمه الله: والحديث يدل على أنه ينبغي للرجال أن يتطيبوا بما له ريح ولا يظهر له لون، كالمسك والعنبر والعطر والعود، وأنه يكره لهم التطيب بما له لون كالزباد والعنبر ونحوه، وأن النساء بالعكس من ذلك. وقد ورد تسمية المرأة التي تمر بالمجالس ولها طيب له ريح زانية. عن أبي عثمان النهدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده فإنه خرج من الجنة. أبو عثمان هذا اسمه عبد الرحمن بن مل النهدي الكوفي نزيل البصرة مخضرم عابد من كبار التابعين، وقد أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقه، فحديثه مرسل. وقد روى مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عرض عليه ريحان فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب الريح. قال الحافظ رحمه الله: الريحان كل بقلة لها رائحة طيبة. قال المنذري: ويحتمل أن يراد بالريحان جميع أنواع الطيب، يعني مشتقا من الرائحة. وقال الفيومي رحمه الله: الريحان كل نبات طيب الريح، ولكن إذا أطلق عند العامة صرف إلى نبات مخصوص فلا يرده. قال المناوي رحمه الله بضم الدال على الأفصح الأبلغ، لأن الخبر من الشارع آكد في النهي من النهي صريحا، فلا يرده ندبا، فإن قبوله محبوب، فإنه خرج من الجنة أي خرج أصله من الجنة. وقال المبارك فوري رحمه الله: أي أصله وهو مع ذلك خفيف المحمل أي قليل المؤنة والمنة فلا يرد. وقال ابن القيم رحمه الله: الريحان لا تكثر المنة بأخذه، وقد جرت العادة بالتسامح في بذله.

وقوله ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسما، أي كان لا يزيد على التبسم، وهذا كان في غالب أحواله، لما تقرر أنه صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان ضحك حتى بدت نواجذه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى أرى منه لهواته، إنما كان يتبسم. مستجمعا قط ضاحكا، المستجمع المجد في الشيء القاصد له، يقال استجمع السيل، اجتمع من كل موضع، والمعنى مبالغا في الضحك لم يترك منه شيئا. واللهوات جمع لها، وهي اللحمة التي بأعلى الحنجرة من أقصى الفم. ومعنى الحديث: ما رأيته مستجمعا من جهة الضحك بحيث يضحك ضحكا تاما مقبلا بكليته على الضحك. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: والذي يظهر من مجموع الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم كان في معظم أحواله لا يزيد على التبسم، وربما زاد على ذلك فضحك، والمكروه من ذلك إنما هو الإكثار منه أو الإفراط فيه، لأنه يذهب الوقار. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم أول رجل يدخل الجنة وآخر رجل يخرج من النار، يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه، ويخبأ عنه كبارها، فيقال له: عملت يوم كذا كذا وكذا، وهو مقر لا ينكر، وهو مشفق من كبارها، فيقال: أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة، فيقول: إن لي ذنوبا لا أراها هاهنا. قال أبو ذر: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. إني لأعلم، أي بالوحي، أول رجل يدخل الجنة وآخر رجل يخرج من النار. الصواب: إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة وآخر أهل النار خروجا منها، هكذا رواه مسلم وغيره من حديث أبي ذر، بل هي رواية الترمذي نفسه في السنن، ولفظه: إني لأعرف آخر أهل النار خروجا من النار وآخر أهل الجنة دخولا الجنة، يؤتى بالرجل يوم القيامة. الظاهر أنه نفس الرجل الذي هو آخر أهل النار خروجا منها، وقيل هو استثناء لبيان حال رجل آخر، فيقال، أي فيقول الله للملائكة: اعرضوا عليه صغار ذنوبه، فيه دليل على أن في الذنوب صغائر وكبائر، ويخبأ عنه كبارها. وفي مسلم: اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها. وعند الترمذي: سلوا عن صغار ذنوبه واخبأوا كبارها، فيقال له: عملت يوم كذا كذا وكذا، وهو مقر لا ينكر، أي فيتذكر ذلك ويصدقه هنالك. وفي مسلم: فيقول نعم، لا يستطيع أن ينكر، وهو مشفق من الإشفاق، أي والحال أنه خائف من كبارها، أي خائف من كبار ذنوبه أن تعرض عليه ويؤاخذ بها، لأن من يؤخذ بالصغيرة فبالأولى أن يعاقب بالكبيرة. فيقال: أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة. قال القاري رحمه الله: وهو إما لكونه تائبا إلى الله تعالى، وقد قال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، سورة الفرقان الآية 70. لكن يشكل بأنه كيف يكون آخر أهل النار خروجا، ويمكن أن يقال فعل بعد التوبة ذنوبا استحق بها العقاب، وإما وقع التبديل له من باب الفضل من رب العالمين، والثاني أظهر ويؤيده أنه حينئذ يطمع في كرم الله سبحانه، فيقول: ربي قد عملت أشياء، أي من الكبائر، لا أراها هاهنا، أي في الصحائف أو في مقام التبديل. وفي رواية الشمائل فيقول إن لي ذنوبا لا أراها هاهنا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا رأى تبديل السيئات بالحسنات طلب رؤية الذنوب الكبار التي كان مشفقا منها أن تظهر، وذلك لما عاين من فضل الله وسعة رحمته سبحانه. فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. قال ابن منظور رحمه الله: النواجذ أقصى الأضراس، وهي أربعة في أقصى الأسنان بعد الأرحاء، وتسمى ضرس الحلم لأنه ينبت بعد البلوغ وكمال العقل. وقيل النواجذ التي تلي الأنياب، وقيل هي الأضراس كلها نواجذ. ويقال ضحك حتى بدت نواجذه إذا استغرق فيه. وقال الحافظ رحمه الله: النواجذ جمع ناجذة، وهي الأضراس، ولا تكاد تظهر إلا عند المبالغة في الضحك. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا ضحك. عن جرير قال: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رآني منذ أسلمت إلا تبسم. جرير هو جرير بن عبد الله بن جابر بن مالك البجلي، من أعيان الصحابة، كان بديع الحسن كامل الجمال. قال عبد الملك بن عمير: رأيت جريرا كأن وجهه شقة قمر. توفي سنة 51، وقيل غير ذلك. ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ما منعني من الدخول إليه إذا كان في بيته فاستأذنت عليه، ولا رآني إلا ضحك. قال النووي رحمه الله: ومعنى ضحك تبسم، كما صرح به في الرواية الثانية، وفعل ذلك إكراما ولطفا وبشاشة، ففيه استحباب هذا اللطف للوارد، وفيه فضيلة ظاهرة لجرير. وفي الصحيحين زيادة: ولقد شكوت إليه أني لا أثبت على الخيل، فضرب بيده في صدري وقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. زاد البخاري في رواية قال: فما وقعت عن فرس بعد. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف آخر أهل النار خروجا رجل يخرج منها زحفا، فيقال له انطلق فادخل الجنة. قال: فيذهب ليدخل الجنة، فيجد الناس قد أخذوا المنازل، فيرجع فيقول: يا رب، قد أخذ الناس المنازل. فيقال له: أتذكر الزمان الذي كنت فيه؟ فيقول: نعم. قال: فيقال له: تمنى. قال: فيتمنى. فيقال له: فإن لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا. قال: فيقول: تسخر بي وأنت الملك. قال: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. إني لا أعرف آخر أهل النار خروجا، أي من عصاة المؤمنين، يخرج منها زحفا، أي زاحفا. والزحف المشي على الإست مع إشراف الصدر. وفي رواية في الصحيحين: يخرج من النار حبوا، وهو المشي على اليدين والرجلين أو الركبتين أو المقعدة. ولا تنافي بين الروايتين، لأن أحدهما قد يراد به الآخر، أو أنه يزحف تارة ويحبو أخرى. وفي لفظ لمسلم: فهو يمشي مرة ويكبو مرة، وتسفعه النار مرة، فيقال له انطلق فادخل الجنة، أي اذهب فادخل الجنة. فيذهب ليدخل، أي فيذهب إلى الجنة ليدخلها، فيجد الناس قد أخذوا المنازل، أي منازلهم، يخيل إليه أنه لم يبق منزل لغيرهم، فيرجع فيقول: يا رب، قد أخذ الناس المنازل. فيقال له: أتذكر الزمان الذي كنت فيه؟ أي الدنيا. وقال القاري: والمعنى: أتقيس زمنك هذا الذي أنت فيه الآن؟

المزاح المداعبة، وهو نقيض الجد، يقال مزح يمزح مزحا ومزاحا ومزاحا ومزاحا. والاسم المزاح والمزاحة، وهو انبساط مع الغير من غير إيذاء له، وبهذا يفارق الاستهزاء أو السخرية. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا ذا الأذنين. قال أبو أسامة أحد الرواة: يعني يمازحه. قال الخطابي رحمه الله: كان مزح النبي صلى الله عليه وسلم مزحا لا يدخله الكذب والتزيد، وكل إنسان له أذنان فهو صادق في وصفه إياه بذلك. وقيل معناه الحض والتنبيه على حسن الاستماع لما يقال له، لأن السمع بحاسة الأذن، ومن خلق الله له الأذنين وغفل ولم يحسن الوعي لم يعذر. وقيل إنه صلى الله عليه وسلم حمده على ذكائه وفطنته وحسن استماعه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ قال المصنف أبو عيسى الترمذي رحمه الله وفقه هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح، وفيه أنه كان غلاما صغيرا فقال له: يا أبا عمير. وفيه أنه لا بأس أن يعطى الصبي الطير ليلعب به، وإنما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ لأنه كان له نغير يلعب به فمات، فحزن الغلام عليه، فمزحه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخالطنا، والمعنى لا يخالطنا غاية المخالطة، ويعاشرنا غاية المعاشرة، ويجالسنا ويمازحنا. قال الحافظ رحمه الله ولأحمد من طريق المثنى بن سعيد عن أبي التياح عن أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور أم سليم. وفي رواية محمد بن قيس: كان النبي صلى الله عليه وسلم قد اختلط بنا أهل البيت، يعني لبيت أبي طلحة وأم سليم. ولأبي يعلى من طريق محمد بن سيرين عن أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغشانا ويخالطنا. وللنسائي من طريق إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي أبا طلحة كثيرا. ولأبي يعلى من طريق خالد بن عبد الله بن حميد عن أنس: كان يأتي أم سليم وينام على فراشها، وهذا من حسن عشرته وكرم صحبته صلى الله عليه وسلم، حتى يقول لأخ لي صغير، أي من أمي، وأبوه أبو طلحة زيد بن سهل الأنصاري رضي الله عنه: وحتى للغاية، أي انتهت مخالطته لنا إلى الصغير من أهلنا ومداعبته والسؤال عن طيره. وأبو عمير هذا هو ابن أبي طلحة صاحب القصة المشهورة التي في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: اشتكى ابن لأبي طلحة قال فمات، وأبو طلحة خارج، فلما رأت امرأته أنه قد مات هيأت شيئا ونحته في جانب البيت، فلما جاء أبو طلحة قال: كيف الغلام؟ قالت: قد هدأت نفسه وأرجو أن يكون قد استراح، وظن أبو طلحة أنها صادقة. قال: فبات، فلما أصبح اغتسل، فلما أراد أن يخرج أعلمته أنه قد مات، فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما كان منهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعل الله أن يبارك لكما في ليلتكما. قال أبو سفيان: فقال رجل من الأنصار: فرأيت لهما تسعة أولاد كلهم قد قرأ القرآن. قال الحافظ رحمه الله: قوله اشتكى ابن لأبي طلحة، الابن المذكور هو أبو عمير الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يمازحه ويقول له يا أبا عمير ما فعل النغير. وقال في الإصابة قيل اسمه حفص ومات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. والنغير طائر يشبه العصفور قيل أحمر المنقار. قال النووي رحمه الله في هذا الحديث فوائد كثيرة جدا، منها ملاطفة الصبيان وتأنيسهم، وبيان ما كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه من حسن الخلق وكرم الشمائل والتواضع، وفيه جواز التكنية للصغير ولا يكون كذابا، واستعمال السجع في بعض الأحايين، وفيه جواز المزاح والدعابة فيما ليس فيه إثم، وفيه جواز تصغير بعض الأسماء والمخلوقات، وفيه جواز لعب الصبي بالطير الصغير، ومعنى هذا اللعب عند العلماء إمساكه له وتلهيته بحبسه لا بتعذيبه والعبث به، وفيه ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الخلق الحسن والعشرة الطيبة مع الصغير والكبير والانبساط إلى الناس. وقد روى هذا الحديث أبو العباس الطبري المعروف بابن القاص في جزء له أسماه فوائد حديث أبي عمير، ثم قال وفيما روينا من قصة أبي عمير 60 وجها من الفقه والسنة وفنون الفائدة والحكمة، ثم سردها كلها رحمه الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا، قال نعم غير أني لا أقول إلا حقا. إنك تداعبنا أي تمازحنا، وسبب هذا الاستغراب والسؤال إما لاستبعادهم وقوع المزاح منه صلى الله عليه وسلم لجليل مكانته وعظم مرتبته، فكأنهم سألوه عن حكمته فأجابهم بأنه لا يقول إلا الحق، وإما أن يكون سؤالهم عن هذه المداعبة هل هي من خواصه فلا يتكلمون بها، فبين لهم أنها ليست من خواصه وأن جوازها منوط بقول الحق، فقال إني لا أقول إلا حقا. قال المبارك فوري رحمه الله أي عدلا وصدقا لعصمتي من الزلل في القول والفعل، ولا كل أحد منكم قادر على هذا الحصر لعدم العصمة فيه. وفي الحديث جواز المزاح والمداعبة، بل قد يكون سنة إذا قصد به تأليف القلوب والخير ولم يكن فاحشا. قيل لابن عيينة المزاح سبة، فقال بل سنة لمن يحسنه. قال المناوي رحمه الله وإنما كان يمزح لأن الناس مأمورون بالتأسي به والاقتداء بهديه، فلو ترك اللطافة والبشاشة ولزم العبوس والقطوب لأخذ الناس من أنفسهم بذلك، على ما في مخالفة الغريزة من المشقة والعناء فمزح ليمزحوا. وقد ورد في بعض الروايات والآثار النهي عن المزاح كحديث لا تماري أخاك ولا تمزح. قال ابن حجر رحمه الله والجمع بينهما أن المنهي عنه ما فيه إفراط أو مداومة عليه لما فيه من الشغل عن ذكر الله والتفكر في مهمات الدين، ويؤول كثيرا إلى قسوة القلب والإذاء والحقد وسقوط المهابة والوقار، والذي يسلم من ذلك هو المباح. فإن صادف مصلحة مثل تطيب نفس المخاطب ومؤانسته فهو مستحب. وقال النووي رحمه الله اعلم أن المزاح المنهي عنه هو الذي فيه إفراط ويداوم عليه، فإنه يورث الضحك وقسوة القلب ويشغل عن ذكر الله والفكر في مهمات الدين، ويؤول في كثير من الأوقات إلى الإيذاء ويورث الأحقاد ويسقط المهابة والوقار. فأما ما سلم من هذه الأمور فهو المباح الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله على الندرة لمصلحة تطيب نفس المخاطب ومؤانسته، وهو سنة مستحبة، فاعلم هذا، فإنه مما يعظم الاحتياج إليه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا استحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني حاملك على ولد ناقة. فقال: يا رسول الله، ما أصنع بولد ناقة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: وهل تلد الإبل إلا النوق؟ أن رجلا استحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي سأله الحملان، والمعنى طلب منه أن يحمله على دابة، والمراد به أن يعطيه حمولة يركبها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني حاملك على ولد ناقة. قاله مباسطا له على سبيل المداعبة. فقال الرجل: وما أصنع بولد الناقة؟ حيث توهم أن الولد لا يطلق إلا على الصغير وهو غير قابل للركوب. فقال: وهل تلد الإبل إلا النوق؟ النوق جمع الناقة، وهي أنثى الإبل. قال القاري رحمه الله: والمعنى أنك لو تدبرت لم تقل ذلك، ففيه مع المباسطة له الإشارة إلى إرشاده وإرشاد غيره بأنه ينبغي لمن سمع قولا أن يتأمله ولا يبادر إلى رده إلا بعد أن يدرك غوره. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهرا، وكان يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية من البادية، فيجهزه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه. وكان صلى الله عليه وسلم يحبه، وكان رجلا دميما. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه، فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره، فقال: من هذا؟ أرسلني. فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يشتري هذا العبد؟ فقال: يا رسول الله، إذن والله تجدني كاسدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكن عند الله لست بكاسد، أو قال: أنت عند الله غال. إن زاهرا باديتنا، أي ساكن باديتنا، أو يهدي إلينا من صنوف نبات البادية وأنواع ثمارها، فصار كأنه باديتنا. أو إذا تذكرنا البادية سكن قلبنا بمشاهدته، أو إذا احتجنا متاع البادية جاء به إلينا فأغنانا عن الرحيل. ونحن حاضروه، أي نجهزه بما يحتاجه من الحاضرة، أو أنه لا يقصد بالرجوع إلى الحاضرة إلا مخالطتنا. وكان رجلا دميما، أي قبيح الصورة، لكنه مليح السريرة. ففيه التنبيه على أن المدار على حسن الباطن، ولذا جاء في الحديث الصحيح: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبيع متاع، فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره، أي جاء من ورائه وأدخل يديه تحت إبطيه وأدخله في حضنه. فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه، أي بعد أن عرف أنه رسول الله، جعل لا يقصر بإلصاق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم تبركا به وتحصيلا للقرب منه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يشتري هذا العبد؟ وهذا من مزاحه صلى الله عليه وسلم الذي لا يقول فيه إلا حقا، حيث أطلق عليه العبد لكون الناس كلهم عبيدا لله، فقال: يا رسول الله، إذن والله تجدني كاسدا. رخيصا لا يرغب في أحد لدمامتي وقبح منظري. لكن عند الله لست بكاسد تقديم الظرف على متعلقه وعامله للاهتمام والاختصاص، أو قال أنت عند الله غال لكونك مؤمنا حسن السريرة وإن كنت دميما في الظاهر. ففي الحديث جواز المداعبة لمن علم منه قبول ذلك، وليس من الحكمة مداعبة وممازحة كل الناس، فإن الناس تختلف طبائعهم وتتفاوت أخلاقهم، فمنهم العبوس الذي لا يقبل مزاحا، ومنهم المتوسط في ذلك، ومنهم المكثر، فلكل معاملة خاصة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن زاهرا يحب الدعابة والمزاح فكان يمازحه. أن الله لا ينظر إلى الصور والأموال والأحساب، لكن ينظر إلى القلوب والأعمال. عن الحسن قال أتت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أدع الله أن يدخلني الجنة، فقال يا أم فلان إن الجنة لا تدخلها عجوز، قال فولت تبكي، فقال أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز، إن الله تعالى يقول إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. سورة الواقعة الآية 35 إلى 37. العجوز والعجوزة من النساء الشيخة الهرمة الأخيرة قليلة، والجمع عجز وعجز وعجائز. فهذه المرأة رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله أن يدعو الله لها أن يدخلها الجنة، فأخبرها صلى الله عليه وسلم أن الجنة لا تدخلها عجوز، فولت تبكي أي ذهبت حال كونها باكية. فقال صلى الله عليه وسلم أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز، أي أنها لا تدخل الجنة حال كونها عجوزا، بل تدخلها شابة بجعله تعالى إياها كذلك. وقال ابن الملقن رحمه الله أوهمها في ظاهر الأمر أنهن لا يدخلن الجنة أصلا، وإنما أراد أنهن لا يدخلن الجنة إلا شبابا، فهذا وشبهه من المعاريض التي فيها مندوحة عن الكذب. وقد روى أحمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل أهل الجنة الجنة جردا مردا بيضا جعادا مكحلين أبناء 33 على خلق آدم 60 ذراعا في عرض 7 أذرع. قوله إن الله تعالى يقول إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا، العرب جمع عروب، وهي المرأة الحسناء المتحببة إلى زوجها. الأتراب التي على سن واحدة 33 سنة، وهي أكمل سن الشباب. فنساؤهم عرب أتراب متفقات مؤتلفات راضيات مرضيات، لا يحزن ولا يحزن، بل هن أفراح النفوس وقرة العيون وجلاء الأبصار. قال ابن كثير رحمه الله إنا أنشأناهن إن شاء، أي أعدناهن في النشأة الآخرة بعدما كن عجائز رمصا صرن أبكارا عربا، أي بعد الثيوبة عدن أبكارا عربا، أي متحببات إلى أزواجهن بالحلاوة والظرافة والملاحة. وقوله أترابا قال الضحاك عن ابن عباس يعني في سن واحدة 33 سنة، وقال مجاهد الأتراب المستويات، وقال السدي أي في الأخلاق المتواخيات بينهن ليس بينهن تباغض ولا تحاسد، يعني لا كما كن ضرائر في الدنيا ضرائر متعاديات. وعن الحسن ومحمد المستويات الأسنان يأتلفن جميعا ويلعبن جميعا وبالجملة. فالمزاح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ترفيه مشروع وملاطفة حسنة، تروح بها الجماعة عن نفسها، فتسود روح المحبة والأنس والمودة بين المسلمين ويزول الكبت والشعور بالسآمة والملالة. ولكن ينبغي الحذر من الإكثار منه لما قد يترتب عليه من السوء، ولأن الإكثار منه يؤدي إلى كثرة الضحك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. وكذلك يجتنب الكذب في المزاح، لما روى أبو داود عن بهز بن حكيم قال: حدثني أبي عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ويل له. وكذلك يجتنب ترويع المسلم ولو بالمزاح، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يأخذن أحدكم متاع صاحبه جادا ولا لاعبا. وكذلك كل مزاح تضمن مخالفة شرعية أو كان وسيلة إليها أو ترتب عليه أذى مسلم بقول أو فعل أو غير ذلك، فكله من المزاح الممنوع.